فقال الله عز وجل: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه. كيف فهو لاقيه؟ لاقيه حقا لا محالة. إن الأحرار أهل المروءات الشرفاء السلاطين الأمراء الكبراء من أهل الدنيا يأنف أحدهم أن يخلف وعده، فكيف بالله جل جلاله؟ والجنة أعظم وعد وعده الله عز وجل عباده. ومنذ أن أهبط آدم إلى الأرض إلى أن يطوى وشي الإسلام ويرفع القرآن وتهدم الكعبة، سيبقى المؤمنون يسألون ربهم الجنة. قال الله: كان على ربك وعدا مسؤولا، أي يسأله عباده إياه في الدنيا أن يدخلهم إياها، ويسألونه في الآخرة، يعني يكون منهم بلسان الحال لا لسان المقال، أن يدخلوها. ولذلك إذا حشر المؤمنون يوم القيامة يرون باب الجنة مغلق، يرون باب الجنة مغلقة، فيفزعون إلى أبيهم آدم: يا أبانا استفتح لنا باب الجنة. فيقول عليه السلام: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ فيأتون نبينا صلى الله عليه وسلم فيقرع باب الجنة، فيقول له الخازن: من أنت؟ فيقول: أنا محمد. فيقول الخازن: أمرت ألا أفتحها لأحد قبلك. فيفتحها، فيدخل صلى الله عليه وسلم، ثم يدخل الأنبياء ثم المؤمنون معه صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم آيات القرآن التي يرجو المؤمن من ربه حظا عظيما منها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. شيئان لا يستريح المؤمن حتى يتمهما الله له، الأول في الدنيا والثاني في الآخرة. أما الذي في الدنيا فالموت على الإسلام، فما خاف الصالحون المؤمنون المتقون من شيء أعظم من أن يسلبوا الإسلام قبل أن يموتوا. تقول أم المؤمنين أم سلمة لما سئلت: ما أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيتك؟ قالت: كان يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. هذا في الدنيا، لأن من مات على الإسلام موحدا لربه يقينا لن يخلد في النار هذا إذا دخلها. وأما الثاني فهو عند مرور العباد على الصراط، فإن عند مرورهم على الصراط يسلب المنافقون النور الذي أوتوه، فيخاف المؤمنون على أنفسهم. فقال الله في هذه الآية الجامعة المانعة: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فإذا خلف المؤمن صراط جهنم وراء ظهره هناك يستريح، ولا راحة للمؤمن حتى يخلف صراط جهنم وراء ظهره. قال الإمام مجاهد رحمه الله: لا تتم نعمة الله على عبد حتى يدخله الجنة، اللهم أدخلنا برحمتك الجنة. قل هذه هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.